فضيلة الشيخ. إذن على بركة الله نبدأ مسابقتنا، ونبدأ مع أول متنافسة، يمامة الوراد من ولاية تبسة. يمامة، هل أنت مستعدة؟ أكيد أن جو المنافسة في ضغوطات وتوتر، أسأل الله الثبات. خلاص فضيلة الشيخ ربما أنهى هذه الضغوطات بكلمته. بالتوفيق إذن ندعوك يمامة الوراد من ولاية تبسة. يمامة 18 سنة، طالبة في البكالوريا من ولاية تبسة، كما ذكرنا الضاربة في التاريخ والبوابة الشرقية للجزائر. ويمامة الوراد من مدينة بير العاتر على وجه التحديد، ونتمنى لها التوفيق في المسابقة. إليك فضيلة الشيخ. شكرا، شكرا أخي بلال. مرحبا، مرحبا يمام الوراد من ولاية تبسة. خذي نفس، وإن شاء الله تعالى نتمنى لك، نرجو لك التوفيق في امتحانك البكالوريا وفي التتويج إن شاء الله تعالى. على بركة الله، افتحي المصحف على الصفحة 129 واقرأي الآية 14 من سورة الأنعام. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء. وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن أخرى. قل لا أشهد، قل إن إنني بريء مما تشركون. حسبك، بارك الله فيك. استمعين إلى ملاحظات المطلوبة مع فضيلة الشيخ مهدي. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. جزاك الله خيرا، إلا أن على قراءتك بعض الملاحظات نرجو أن تعتني بالوقف والابتداء، فهو أمر مهم لقارئ القرآن الكريم. العناية بضم الحروف، أيضا الإمالة في النهار، الاستطالة في حرف الضاد والأرض، الخاء أخاف، الراء من يصرف، القاف يعني الانتباه إلى تفخيمها أكثر، كسر الحروف، نعم، ومن بلغ الغين بيانها، نعم. ونسأل الله لك التوفيق والسداد. شكرا، جزاك الله خير. بارك الله فيك. شكرا جزيلا إذن.